إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب النكاح من كتاب كشاف القناع. وقبل يعني أن ندخل في درس اليوم نراجع ما سبق دراسته من كتاب النكاح حتى يعني نخبر إخواننا الذين فاتهم هذه الدروس، وهي موجودة بفضل الله عز وجل على الموقع وعلى المنبر العلمي وفي غرفة أهل السنة والجماعة لمن أراد أن يراجعها. فقد درسنا في المجلس الأول عدة مسائل، منها تعريف النكاح لغة واصطلاحا. من يعرف النكاح؟ تفضل الشيخ. نعم. واصطلاحا احسن، يبقى لغة التضم والتداخل، واصطلاحا هو مشترك لفظي قد يراد به الجماع وقد يراد به عقد النكاح. وقلنا بعد ذلك أن النكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، فما الأدلة على ذلك؟ تفضل. أحسنت، في الكتاب قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ومن السنة. بس دول اللي كانوا معنا، احنا سبناكم الأسبوع الماضي من غير أسئلة. ماشي محمد. ماشي، بس مش ده الاصل العمدة في مشروعية الزواج. ها تفضل. احسن، قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وكذلك اخذنا حكم النكاح في المسألة الثالثة. ها نعم، يباح، يسن لمن لا يخشى الزنا ويجب على من يخاف، ويباح لمن لا شهوة له. ثم تكلمنا بعد ذلك عن صفات الزوجة الصالحة، فقلنا ينبغي في الزوجة أن تكون ودود ولود، ذات حسب وذات دين وجميلة، بكرا أن تكون من بيت يعرف عنه الصلاح، لسه ذات عقل. ماشي. طيب، طبعا تكلمنا بعد ذلك في الخطبة وأحكام الخطبة، وقلنا ما حكم النظر إلى المخطوبة، يجوز ولا لا يجوز؟ هل يجوز النظر إلى المخطوبة؟ لا، الأصل النظر يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. طيب، ما هو الذي ينبغي أن يراه الخاطب من المخطوب؟ الخاطب وليس العاقل. تفضل. الوجه والكفين على الراجح، تمام؟ وإلا فالمسألة فيها أربعة أقوال ذكرناها. طيب، ما هل يجوز للطبيب أن ينظر إلى المرأة؟ هل يجوز للطبيب أن ينظر إلى المرأة؟ طبيب الرجل. ها تفضل. نعم، حضرت معنا؟ طيب، قلنا يجوز بإيه؟ بخمسة شروط. ها، الشرط الأول ألا توجد طبيبة مسلمة أو نصرانية، أن يكون بإذن وليها ومعها محر، ألا يرى إلا موضع الإيه؟ الحاجة. أحسن، ألا أن يكون مرض لا يمكن. وأخذنا باقي أحكام النظر، ثم تكلمنا في الدرس الذي يليه عن الخطبة، فقلنا ما حكم التصريح بالخطبة للمعتدة، يجوز ولا لا يجوز؟ التعريض وليس التصريف. يجوز ولا لا يجوز؟ ها فضل يجوز حتى لو كانت معتدة رجعية يجوز. ها التفصيل فصل فضل. قلنا لامرأتين يجوز التعريض من ومن؟ ها فضل المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاث. اما الرجعية فلا يجوز التعريض ولا التصريح. طيب ما حكم خطبة المسلم على المسلم؟ لا يجوز. لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ نعم الجواب صحيح. فضل شهوري احسن. لا يخطب الرجل على خطبة اخيه. طيب طبعا الدرس الماضي اخذنا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا انها تنقسم الى اربعة اقسام. ها خص مصنف خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الى اربعة اقسام فما هي؟ ما اشتدره واجبات ومحظورات ومباحات وكرامات. طيب يبقى احنا ان شاء الله تعالى بدأنا بتعريف النكاح ومشروعية النكاح واحكام النظر واخذنا بعد ذلك الخطبة واداب الخطبة وصفات الزوجة. خلاص يبقى احنا دلوقتي تقدمنا للمرأة وتمت الموافقة بفضل الله عز وجل ويعني توافرت الصفات. بعد كده هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ ندخل في عقد النكاح. فدرس اليوم عندنا فيه ثلاث مسائل. كان النكاح ومن شروط النكاح سنأخذ الشرط الأول والشرط الثاني. عندنا اليوم ثلاث مسائل. المسألة الأولى أركان النكاح. المسألة الثانية شروط النكاح ومنها الشرط الأول وهو تعيين الزوجين، والشرط الثاني وهو رضاهما فهيا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى لننظر ما أتحفنا به من يعني فوائد في هذه الكلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أركان النكاح وشروطه. باب أركان النكاح. الركن قال أركان الشيء أجزاء مهيته، والمهية لا توجد بدون جزئها، فكذا الشيء لا يتم بدون ركنه. يبقى الركن تعريفه لدى الصفحة 233 طبعا معايا 233 في اللد الحادي عشر. قال يبقى أركان الركن تعريف الركن عند أهل الأصول هو الجانب القوي من الشيء. الجانب القوي من الشيء الذي لا يقام الشيء إلا به. يعني إذا زال الركن زال الشيء. حينما نقول أركان المسجد، أركان هذا المسجد تتكون من الأركان الأربعة بالإضافة إلى هذه الأعمدة. يبقى الركن هو الجانب القوي شيء الذي إذا لم نحصله فلم نحصل الأمر. حينما نقول أركان الإسلام كم؟ خمس. فلو ترك منها واحد جحودا كفر صاحبها. يعني لو أنكر رجل الشهادتين أو الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام تدخل في الإسلام. تمام؟ فقال: والشرط ما ينتفي المشروط بانتفائه. الشرط ما ينتفي المشروط بانتفائه وليس جزءا للمهية. فتعريف الشرط عند أهل الأصول ها من يعرف الشرط؟ تفضل. أحسن، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ده تعريف الشرط عند أهل الأصول. معنى الكلام أن الطهارة شرط في صحة الإيه؟ الصلاة، فإذا عدمت الطهارة بالماء أو بالتراب فلا تصح الصلاة إذا وجد المرء إليها سبيلا، يعني الماء موجودة وقام يصلي وهو محدث، توضأ ألا لن أتوضأ سوف أصلي بلا إيه؟ بلا وضوء، هل تصح الصلاة ولا لا تصح؟ لا تصح الصلاة. يبدأ إذا عدم الشرط عدم الإيه؟ الفعل، يلزم من عدمه العدم. قال لن أصلي إلى القبلة سأصلي إلى هذه الجهة، ثم صلى العصر أو المغرب مستدبر القبلة، ما حكم الصلاة؟ باطلة. لماذا؟ لأنه لم يستوفي الشرط، فلما عدم الشرط بطل الإيه؟ العمل. لذلك ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني لا يلزم الإنسان أنه كلما توضأ أن يصلي، لا يلزمه ذلك، أو كلما استقبل القبلة وجب عليه أن يصلي، لا يلزمه ذلك، يعني لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني الإنسان ممكن يحصل شروط صحة الصلاة ولا يلزمه الإيه؟ الصلاة، ولا يلزمه الصلاة. والعلماء قالوا الشرط والركن يتفقان ويفترقان، يتفقان على أنهما إذا عدم عدم العمل، يعني لو تركنا الشروط العمل باطل، ولو تركنا الأركان برضو العمل إيه؟ باطل. فلو صلى الإنسان لغير القبلة قلنا حكم الصلاة، طب لو صلى الإنسان بدون ركوع قال لك أنا هاتي بكل أفعال الصلاة إلا الركوع ده أنا مش مقتنع به، مش هركع، أنا أخلص الفاتحة والسورة وأسجد مباشرة، حكم الصلاة باطلة، هذا بلا خلاف. يبقى اتفاق الركن والشرط أنهما إذا عدم عدم العمل، ويفترقان أن الشرط ليس جزءا من ماهية العمل كما قال المصنف، وأما الركن فجزء من ماهية العمل، بمعنى أن الشروط ينبغي تحصيلها قبل الدخول في الإيه؟ في العمل. يعني احنا لما نقول شروط صحة النكاح يبقى لازم اوفر الشروط الاول وبعدين ادخل في الايه؟ في الاركان، وان كان لم نقدم الاركان على الشروط على عادة كثير ممن صنفوا في الفقه، وان كان الاولى ان يقدم الشروط ثم يأتي بالاركان، يعني انا احصل شروط صحة الصلاة من الإسلام والعقل والتمييز والطهارة ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة وطهارة النجاسة، أحصل الشروط وبعدين أدخل في الايه؟ في الفعل. كذلك شروط صحة الحج أو شروط وجوب الحج، تحصيل الشروط ثم الدخول، لأن الشروط قبل الدخول في الايه؟ في الفعل. فأنا الأول أشوف أين الزوجين وأحصل الرضا، وبعدين اشوف الولي واجيب الشهود ويبقى خلوه من الموانع، بعد كده اعمل ايه؟ ابدا اعقد العقد او اصل الى اركان الايه. قال لكننا يعني سنمضي مع المصنف رحمه الله، فقال واركانه اي النكاح ثلاثة، احدها الزوجان خاليان من الموانع الآتية في باب محرمات النكاح وأسقطه في المقنع والمنتهى وغيرهما لوضوحه، أي أن الراجح والمشهور من المذهب، مذهب مين؟ مذهب الإمام أحمد، لأن هذا الكتاب هو أعرف الكتب في مذهب الإمام أحمد، المشهور من المذهب أن شو أن أركان النكاح شرطان أو ركنان فقط، الإيجاب والقبول. لذلك هو لم يطل مع الركن الأول لأنه سيأتي في شروط صحة الإيه؟ النكاح اللي هو الخلو من الموانع. قال أسقطوه لوضوحه، يعني إذا أردنا أن نعقد عقد زواج فلا بد أن يكون بين زوجين، بين رجل وامرأة، ولا ممكن يكون بين امرأتين أو بين رجلين. فيقول أسقطنا لوضوح، شيء طبيعي أن عقد الزواج يكون وامرأة، فده مش محتاجة يعني أن احنا يقول لي إيه الدليل على أن عقد الزواج يكون بين رجل وامرأة. قال والثاني الإيجاب والثالث القبول، لأن ماهية النكاح مركبة منهما ومتوقفة عليهما. يبقى الشرط الثاني اللي هو يكون الأول، لأننا أيضا سنسقط هذا الشرط اللي هو الأول، لأن المشهور وجل فقهاء الحنابلة أسقطوا هذا الشرط وتكلموا على أن للنكاح ركنان فقط، الإيجاب والقبول. قال ولا ينعقد النكاح إلا بهما مرتبين، ولا ينعقد النكاح إلا بهما، أي الإيجاب والقبول، مرتبين على الراجح من أقوال أهل العلم. وإلا فالمسألة محل خلاف، هل يجوز تقديم القبول على الإيجاب؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ يجوز كيف يجوز؟ ها؟ بس النبي صلى الله عليه وسلم كان ولي من؟ بس غلب الأول قال زوجنيها يا رسول الله. ها؟ قياسنا العقد البيع، يعني يجوز ان الباع هو اللي يبيع اولا ثم يقبل المشتري؟ لا يجوز. طيب نشوف المصنف عليه. قال الايجاب اولا، وهو اي الايجاب اللفظ الصادر من قبل الولي او من يقوم مقامه. يعني ننظر ولي من؟ ولي المرأة. يبقى الإيجاب هو اللفظ الصادر من قبل الولي أو من يقوم مقامه، ولا من قبل المرأة؟ من قبل الولي. يتبادر لنا أمرا مهم، أن كثير من الذين يعقدون العقد يرسلون الشهود يقول لك اذهب الى المرأة قل لها انت وكلت مين، صح؟ من الذي يوكل؟ المرأة. نعم تفضل شيخ سالم. ها طيب اعتبر السؤال. ها احسن، يبقى المأذون لا يرسل الشهود للمرأة ليسألوها توكل من، انما الذي هو الذي يوكل من؟ الولي اللي هو الاب او من يقوم مقامه. طب امال لو حب المأذون يسأل المرأة يسألها عن ايه؟ عن شيء حد بس، هل هي راضية بهذا الزوج؟ راضية ولا لا؟ يؤكد الرضا، راضية خلاص. اما الوكالة هذا مذهب الحنفية ان الوكالة بيد المرأة، لذلك يقولون على مذهب الامام ابي حنيفة الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان. لكن الراجح اخوانا ان الولاية انما هي للاب او من يقوم مقام. لذلك قال هو اللفظ الصادر من الولي، ولم يقل من الايه؟ من الزوجة او من لذلك اما يأتي عند الزوج هيقول اللفظ الصادر من الايه؟ من الزوج او من يقوم مقام. هنا قال من الولي لان هذا الكلام هو الايه هو الراجح انه لا ولاية لا ولاية للمرأة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة زوجت نفسها فهي كذا وكذا. وسيأتينا ان شاء الله تعالى في مسألة الولي تفصيلا في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. فنقول المأذون ليس من حق، ليس من حق هذا. وإن قال لك راها سيبه وروح لغيره، أول ما تقول له همشى روح لغيرك هيقول لك طب تعال. ها؟ لا لا لا، هو يكفيه الصور بس يعني خلاص للاستثاق، لكن يرسل من النساء من يستوثق منه، قل له جيب زوجتك جيب أختك خليها تتأكد منه. إذا أراد الرجل ألا يرى المأذون زوجته فله ذلك. عايز تشوفها ليه؟ يتحقق من الشخصية، خلاص جيب واحدة من محرمك زوجتك أو ارسل أي امرأة من الكشفات تأخذ البطاقة وتشوفها ولا لا. نقول فقال هو أو من يقوم مقامه، سيجوز للرجل أن يوكل غيره في تزويج ابنته، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. قال كوكيله، يبقى اللفظ الصادر من الزوج من الولي. قال ثم القبول بعده، اي بعد الايجاب، وهو القول او اللفظ الصادر من قبل الزوج او من يقوم مقامه. شفت المسألة هنا، قال من قبل من؟ اذا يجوز للرجل ان يزوج نفسه، لكن لا يجوز للمرأة حتى ولو كانت سيدا ان تزوج نفسها. المسألة دي اخواننا مما عمت به البلوى. قال لان القبول انما يكون للايجاب، فاذا وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه. يعني عايز يقول لك لو الزوج قال قبلت منك زوجتك ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله، والولي المرأة لم يقول زوجتك، فهو كالعدم. انما يكون الاول الايجاب، او زوجتك ابنتي او موكلتي او موليتي على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم زواجا شرعيا، ثم يقول قبلت منك زواجه. قال ولا يصح إيجاب ممن لا يحسن العربية إلا بلفظ أنكحت أو زوجت لورودهما في نص القرآن، في قوله تعالى زوجناكها، وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. هنا انتقل المصنف رحمه الله مسألة أخرى في صفة أو في ألفاظ القبول والإيجاب. حاضر، لسه مخلص معك. نعم. طب ما طعم الأئمة ده يخش معانا النحال شوية كده. ها؟ طيب احنا لسه ما خلصناش المسألة. حاضر. في ايه؟ ها؟ كيف يعني؟ الإيجاب من قبل ولي الزوج. ها؟ نسخة تانية يعني؟ لا، هو نفس الكلام. طيب خليك معايا. قال الإيجاب أولا وهو اللفظ الصادر من قبل الولي أو من يقوم مقامه، ثم القبول بعد أي الإجاب وهو اللفظ الصادر من قبل الزوج. يبقى الإجاب من ولي المرأة والقبول من قبل الإيه؟ مش ده كلام النفس اللي عندك؟ لا، القبول من قبل الزوج. احنا الزوجة مش معانا خالص النهاردة، احنا معانا ولي الزوجة والزوج. انت عايز تعكسها يعني؟ طيب خلي المسألة دي بس انا نتفهم بينا ان شاء الله. قال اذا من يحسن العربية لا يكون اللفظ الا بلفظ النكاح او لفظ الزواج. قال ولمن يملكها او يملك بعضها، هو هينتقل لمسألة اخرى، لكن الراجح في هذه المسألة كلام شيخ الاسلام رحمه الله اذا كان يحسن. نعم، النسخة دي فيها سقط. في سطرين سقط. يبقى هو ده اللي خلى الاشكال عند الشيخ. طيب خلاص شيخ عبد. طب بس اهدوا كده، احنا مع بعض فيش اشكال خالص. اخواننا الأئمة المدرسين وجدتهم يعني ايه اندفوا كلك وعلى راسهم شيخنا حفظه الله من مسألة عدد الصفحات، فاحنا ضيفنا بقى هم اللي تركوا الشرط ده الاول، فاحنا التزمنا لحد دلوقتي مفيش درس قال لنا عن 15 صفحة، لكن وجدنا الشيخ علي والشيخ احمد والشيخ سامي الشيخ وحيد كله ما التزمش بعدد صفحات، فاحنا مش هنلتزم بعدد صفحات براحتنا خالص، هم اللي بدأوا. فنقول ان الشيخ الاسلام اكتب في مسألة لفظ ولا يصح اجاب ممن لا يحسن الا بلفظ انكحت او زوجت، اكتب قال شيخ الاسلام انه يصح بكل لفظ يدل عليه حتى ولو لم يكن بالعربية طالما انه في معناه، يعني باللغة العربية، يعني هو المصنف يقصد انه لابد ان يقول زوجتك موكلتي. تمام. نعم، المصنف يقتصر على هذين اللفظين فقط، لكن اذا كان هناك لفظ وجرى العرف به وتعارفه الناس ان هذا اللفظ للزواج فيرى شيخ الاسلام جواز ذلك. نعم. قال طيب الكلام جاي وانا لسه ما خلصناش. قال ولمن يملكها او يملك بعضها وبعضها الاخر حر اذا اذنت له هي ومعتق البقية على ما يأتي اعتقها وجعلت عتقها صدقها ونحوه مما يؤدي هذا المعنى ويأتي لقصة صفية، اذ العادل عن هذه الصيغ من مع معرفته لها عادل عن اللفظ الذي ورد به الكتاب والسنة مع القدرة. قصة صفية فتاتلة في كتاب صداقها، قد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة فقال ملكتك بما معك من القرآن. هذا اللفظ فين؟ رواه البخاري، ملكتك اياها بما معك من الايه؟ من القرآن، يعني كأنه يقول زوجتك اياها بما معك من القرآن. قلت أي المصنف رحمه الله ورد فيه زوجتكها وزوجناكها وأنكحتها من طرق صحيحة. هذه الطرق أيضا بعضها في البخاري، فإما أن يكون قد جمع بين الألفاظ أو يحمل على أن الراوي روى بالمعنى ظنا منه أنها بمعنى واحد، أو يكون خاصا به، وعلى كل تقدير لا يبقى حجة. قال ويصح الإجاب من الولي بلفظ زوجت بضم الزاي وفتح التاء وبصيغة البناء للمفعول لا جوزتك بتقديم الجيم. وسئل الشيخ تقي الدين عن رجل لم يقدر أن يقول إلا قبلت تجويزها بتقديم الجيم، يعني يقول ايه جوزها لي، جوزني بنتك، دي كلمة فيها حاجة يا اخوانا. على قول المصنف لا يصح الزواج، لو قال الولي جوزتك اياها قال لك لا ما اتجوزتش كده، لانه قدم الجيم على الايه، المفروض يقول ايه زوجنيها، زوجنيها مش جوزنيها. هي دي الكلام اللي احنا نقصده بقى. شيخ الاسلام قال فاجاب بالصحة بدليل قوله جستي طالق، يعني ايه لا هو يقصد المصنف يقصد الله يعني زوجني ولا جوزني، احنا عايزين نتجوز خلاص تمام. على العموم بأي لفظ لو الناس خلاص تعرفوا على ذلك وخلاص جوزني تصح، يصح الزواج بإذن الله تعالى. ها ليه يا ابن الصعيد الأول الصعيد بيقدم الجيم على ال... لا ياخده بكلام شيخ الإسلام. نعم كمان اخ نور بيقول بيقدم الدال كمان، بيقلبها دال، الجيم دال بيقدمها ويقلبها كمان، ومع ذلك الزواج صحيح ان شاء الله على قول الشيخ الاسلام. قال ولا يصح قبوله لمن يحسنها اي العربية الا بلفظ قبلت تزويجها، يعني لو قبلت تجويزها تمام او جوازها لنفسي لا يصح، او قال قبلت نكاحها او قبلت هذا النكاح او قبلت هذا التزويج او تزوجها او رضيت هذا النكاح او قبلت فقط او تزوجت، لان ذلك صريح في الجواب فصح النكاح به كالبيع. اذن خلاصة المسألة في الفاظ النكاح انها تجوز بأي لفظ يدل عليه على الراجح من كلام العرب، قياسا على يفهم منه، يفهم المراد المعنى، المراد المعنى. قال أو قال الخاطب للولي أزوجت، فقال الولي نعم، وقال الخاطب قبلت قال، فقال المتزوج نعم انعقد النكاح، لان المعنى نعم زوجت نعم قبلت هذا النكاح، لان السؤال يكون مضمرا في الجواب معادا فيه بدليل قوله تعالى هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، اي نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ولو قيل لرجل لفلان عليك 1000 درهم فقال نعم كان اقرارا صحيحا صريحا، لا كان اقرارا صريحا لا يفتقر الى نية ولا يرجع فيه الى تفسيره، وبمثله تقطع اليد في السرقة مع ان الحدود تبرأ بالشبهات، فوجب ان ينعقد به التزويج. يعني لو قال ولي للزوج أقبلت زواج ابنتي منك؟ قال نعم صح. ليه؟ طب انا عايز يقول لك طب صح ازاي والزوج ما قالش قبلت تزوجها لنفسي؟ فقال لك لان الجواب ايه؟ الجواب مضمر في الايه؟ نعم، يفهم منه نعم قبلت تزوجها لنفسي. الكلام صعب يا شباب؟ طيب الحمد لله. واختار الموفق والشيخ. طب الموفق من؟ ابن قدامة في المغني، والشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وجمع انعقاده بغير العربية لمن يحسنها لأن المقصود المعنى دون اللفظ. يعني حتى، وده الكلام اللي قلناه في الأول، ان الشيخ قال لك حتى لو اثنين يحسنوا العربية وحبوا يعني يعملوا ان هم ايه الاثنين مثلا، لكن المصنف اشترط هنا شروط دلوقتي ان ايضا يكون الشهود ويكون الكل فاهم. طيب اثنين مثلا مصري وسعودي، السعودي عنده اراد ان يتزوج ابنة المصري او العكس، والاثنين عايشين في انجلترا، والشهود هيكونوا منين؟ من الانجليز. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز بشرط ان يكونوا مسلمين. في اثنين من الانجليز مسلمين. طب حبينا نعقد العقد، لو قال له زوجني وقال قبلت مش هيفهم، فهيقول الصغر الانجليزي والتاني هيقول الايه؟ القبول برضو باللغة الانجليزية. يصح ولا لا يصح؟ يصح يصح، حتى يعلم الايه الناس ان هؤلاء يعني يتزوجون. وحتى لو لم يكن ذلك وكلام شيخ الاسلام صعب انك تفهم، صعب انك تفهم هم بيقولوا ايه. اهل السودان مثلا، كان انا جواري مثلا في بعض الاوقات يسكنون جماعة من السودان يتكلموا، يفضلوا يتكلموا مع بعض، وبعدين يجي واحد يكلمنا لغة عربية وهم عرب، فكلغة اهل النوبة وغيرهم، فلو في لفظ يدل على الزواج وانعقد به صح الزواج. وقال ايضا، وقال الشيخ ايضا ينعقد اي النكاح بما عده الناس نكاحا باي لغة ولفظ كان، وان مثله اي النكاح كل عقد، فينعقد البيع بما عده الناس بيعا اي باي لغة ولفظ كان، والاجارة بما عده الناس اجارة باي لغة ولفظ كان، وهكذا. يعني كأنه جعل عقد النكاح ده اصل، وكل العقود تأتي تبعا له. وقال ايضا رحمه الله، ان الشرط بين الناس ما عدوه شرطا، وكذا قال تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. فلو تزوج من قوم لم تجر العادة بالتزويج على نسائهم كان بمنزلة شرط الا يتزوج عليها. خلي بالك ها المسألة دي، اكرر، قال فلو تزوج من قوم لم تجري العادة بالتزويج على نسائه، يعني احنا عائلتنا محدش يتجوز على بناتنا، محدش يتزوج على بناتنا، من اشترط من لم يشترط عليه وتزوج فكأنه وافق على الشرط وان لم يصر. نعم نعم. قال وتأتي الإشارة إليه وإلى ما أخذه في باب الشروط في النكاح. قال فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع، يعني عايز بقى انتقل لمسألة أخرى ملهاش علاقة بالنكاح خالص، لكن من جهة اللغة عايز يقول لك إن المسألة الكلمة دي ممكن تعرفها بالشرع، والكلمة دي تعرفها بالعرف والكلمة دي تعرفها باللغة. فقال فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشر كالصلاة، كلمة الصلاة والزكاة والصوم والعبادات، تعرف هذه الكلمة من الشر، أن الصلاة أفعال وأقوال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم، الزكاة مال مخصوص من ساعة يصرف أو يؤخذ من الأغنياء فيصرف الفقراء، الصوم الإمساك عن المفطرات أو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهكذا. من أين عرفت أن هذا تعريف كلمة الصوم؟ من الشر. من أين أخذت أن هذا تعريف كلمة الزكاة؟ من الشر. قال وتعرف حدودها باللغة كرجل وفرس، تقول ده فلان ده رجل، مين اللي قالك ان هو رجل؟ ما هو له لحية وله شارب و طيب ماشي، بس مين قال ان ده رجل ودي امرأة وده فرس؟ يبقى ده عرف من اين؟ من اللغة. قال وتعرف حدودها تارة بالعرف العام كالدابة لذوات الاربع او الخاص او كالفاعل والماء، وكذا العقود فتعرف حدودها بواحد من هذه الثلاثة. قال والفرق ان الشهادة شرط في النكاح، والكناية انما تعلم بالنية، ولا يمكن الشهادة على النية لعدم الاطلاع عليها فيجب الا ينعقد. يعني ايش شوية الكلام دول؟ فاكرين المصري والانجليزي والسعودي؟ اهو نفس الكلام، الشهادة شرط في النكاح، فلو كان في النية لا يصح، لو كان في الفعل جاز ان ينطق بغير اللفظ. ثم بدأ يشرح فقال فإن كان أحد المتعاقدين في النكاح يحسن العربية دون الآخر، أتى الذي يحسن العربية ما هو من قبله من إجاب أو قبول بها، أي هي لقدرته عليه، والعاقد الآخر يأتي بما هو قبله بلسانه أي بلغته. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يقول جوزني بنتك، يقول الاخر زوجتك بنتي. اللفظ مختلف ولا لا؟ مختلف. ده جوزني زوجت، او ده يقولها بالعربية والتاني يقولها باللغة الانجليزية. انا مدرس انجليزي ولا حاجة، او مدرس فرنساوي، او مدرس اي مدرس مادة غير العربية، ها مش لازم يكون مدرس يعني، تمام، زوجني بالفرنسية يعني او بالانجليزية او قبل، خلاص احنا يعني يجوز. قال ان كان كل منهما اي العاقدين لا يحسن لسان الاخر ترجم بينهما ثقة يعرف اللسانين. هنا وصلنا المشكلة، لا ده عارف ماليزي ولا هو عارف عربي، نعمل ايه؟ نجيب مترجم بقى يكون فاهم الماليزية والعربي، يوم ياخد كلام العربي يترجمه ماليزي وياخد كلام الماليزي يترجمه عربي، تمام؟ يبقى كده يصح النكاح، بس اشترطوا ان يكون هذا المترجم ثقة، لانه ايه؟ سينبني على لامه التزويج، عشان تعرف الفقهاء الكلام ده من سنة كام؟ ها؟ كلام شيخ الاسلام من سنة كام؟ 600 أو 650، والكلام ده موجود، لتعلم ان الفقهاء كان يقول لك يا عم ايه اللي يجوزني ماليزية او فرنسية او ايه اللي يودينا بلاد الكفر دول؟ دلوقتي الامر انتشر وبدأ الامر يسرى بين الناس، قال الشيخ تقي الدين عن القاضي ولم يشترط تعدده، اي الثقة الذي يترجم بين العاقدين. ويأتي في الشهادات ان الترجمة عند الحاكم كالشهادة، فاذا كان القاضي لا يعرف لسانهما فلا بد في الترجمة عند رجلين عدلين، ولا بد ان يعرف الشاهدان اللسانين المعقود بهما ليتمكنا من تحمل الشهادة. يعني لو ان الشهود يعرفون العربية والعقد بالفارسية، يصح الشهود ولا لا يصح؟ لا يصح، او العكس لا يصح. طيب احد العاقدين فارسي والاخر عربي، لكن الشهود يعلمون الفارسية والعربية، صح العقد ولا لم يصح؟ صح العقد، هذا كلام المصنف. يبقى لو انعقد العقد بلغتين العربية وغيرها شرط في الشهود ان يحسن اللغتين. قال لانها على اللفظ الصادر منهما، فاذا لم يعرفاه لم يأتي او لم يتأتى لهما الشهادة به. يعني لو هو لا يحسن العربية وبعدين تم العقد بين ولي الزوجة والزوج، وبعدين قالوا له تعالى اشهد، هيشهد بايه؟ هو اصلا عارف كانوا بيتكلموا في ايه؟ ما يعرفش، لا يحسن. يبقى نقول هنا لابد للشاهد ان يحسن اللغة التي تم العقد عليها. قال وياتي حكم تولي طرفي العقد في فصل، واذا استوى وليان دعين هياتي في باب الايه او في الشرط الثالث اللي هو الولي. قال ويصح وجاب اخرس وقبوله النكاح بإشارة مفهومة يفهمها صاحب العقد معه ويفهمها الشهود، لان النكاح معنى يستفاد الا من جهته، فصح اشارته كبيعه وطلاقه. الاخرس له اشارة، الاشارة مفهومة، اذا فهم العاقد اللي هو الولي او الزوج إشارة الأخرس إذا كان الولي صح العقد، وإذا لم يفهمها لم يصح العقد. طيب هو فاهم الأخرس ده بيقول إيه؟ هل يصح العقد فقط؟ لا، اشترط المصنف أيضا أن يعلم الشهود ويفهم إشارة الإيه؟ الأخرس. يبقى لو اقتصر على ويعني اذكر مرة في كنت في العمل، فجي واحد اخرس بيسأل عن المدير، قلت له المدير في القاهرة، طبعا هو مش فاهم ولا عارف يعني ايه المدير القاهرة يبدو من السامع. فالمهم قعدت فترة فاهم فيه مش فاهم، فلي زميل اخر فانا عامل له كده أنسى ابنه ومشي، يعني هو عمل له أهرام كده وإن هو أم واخد بعضه. أنا ما فهمتش حاجة، فبعدين أنت قلت، قال لي أنا رسمت له الأهرامات وقلت له هو راح لحد هناك، فقال خلاص كده إيه فهم إن هو راح لإيه؟ القاهرة. فلو الشهود فهموا إشارة الأخرس وفهمها مش شرط العقد، ما هو ممكن يكون الزوج اخرس او الولي اخرس، فيفهمها الطرف الايه الاخر او كلاهما اخرس، لكن لا يجوز ان يكون الشاهد اخرس. تمام، على خلاف ايضا لكن الراجح ان لا يجوز. سمف مش هيعديها بيها برضه. السلام لك رفعت جاي ان شاء الله. قال لأن ويفهمها الشهود لان معنى لا يستفاد الا من جهته فصح بشارته كبيعه وطلاقه او كتابته. طيب الاخرس ما بينطقش لكنه يكتب اي ويصح ايجاب النكاح وقبوله من الاخرس بكتابته لانه اولى من الاشارة لانها بمنزلة الصريح في الطلاق والاقرار. يعني الاخرس كتب كده قبلت زواج موكلتك لنفسي صح ولا لم يصح؟ ها بدون الكلام؟ لا لابد ان هو يقر يقر اما كتابة واما اشارة. كان يقول مثلا قبلت زواجها لنفسي يعني امور بيفهموها تمام. نعم ممكن يكون بيمضي مثلا على القايمة بيمضي على اي حاجة بيمضي على كده لا يفهم من التوقيع او بالبصمة انه قبل. قال ولا يصح النكاح من القادر على النطق بإشارة ولا كتابة للاستغناء عنها. يبقى لو جاء رجل قادر على النطق ينطق ويتكلم فبدأ يكتب ورقة ويبعتها لواحد والتاني يكتب له ورقة زوجني ابنتك تاني قال له قابلته واداله الورقة كده من غير ما يتكلمه تم العقد ولا تفوروها يا فلان شوف يا فلان شافوا الورقة تم العقد ولا لم يتم؟ لم يتم العقد لأنه لم يصرح ولم يتكلم ولا تصح الإشارة ولا الكتابة. ممكن اقول له ايه في بعض الناس يفهم كده من وضع الدبلة كده في يوم يشير لابنته ويقول له يقول له من غير ما تكلموا ليه لان امهاتهم موافقين فهم عايزين ايه يتم الموضوع بعيد عن النساء. ينفع شيخ رضا؟ ما ينفعش. ليه؟ لانه قادر على النطق. قال ولا يصح ايجاب النكاح ولا قبوله من اخرس لا تفهم اشارته كسائر تصرفاته القولية لعدم الصيغة. يعني ما احناش فاهمينه ولا عارفين هو بيقول ايه ولا بيعمل ايه عمال يشير وخلاص ما حدش فاهم ويقصد ايه لا تصح. قال فان قدر على تعلقهما اي الايجاب والقبول من لم يحسنهما بالعربية لم يلزمه تعلمهما بالعربية. يعني حتى لو يقدر ان هو يتعلم في خلال اسبوع كده يقول له طب هنسيبك اسبوع تحفظ 10 كلمات زوجني ابنتك على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا ويجي كاتبهم له في ورقة ويقول له روح اقعد اسبوع لحد ايه ما تحفظه. يلزم ذلك؟ الجواب لا يلزم. لا يلزمه ذلك لان النكاح غير واجب باصل الشرع فلن يجب تعلم اركانه بالعربيه كالبيع بخلاف التكبير ولان المقصود هنا المعنى دون اللفظ المفهوم. ما هو لابد ان تفهم الاشاره يوكل من يزوجه لابد ان تفهم الاشارة انه يريد ان يتزوج. قال بخلاف القراءة في الصلاة. قال وكفاه اي العاجز معناهما الخاص بكل لسان اي لغة عرفها لان ذلك في لغته نظير الانكاح والتزويج. يبقى هنا المصنف رجع في نهاية كلامه على ان الانسان اذا عجز فتصح بايه بلغته لكن قلنا ان شيخ الاسلام قال تصح مع العجز ومع ايه ومع عدم. قال وعلم منه أنه لا يصح بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج الخاص، لأن من عدل عن اللفظ الخاص بذلك اللسان إلى غيره شبهه لمن هو عربي وعدل عن لفظه عن لفظهما الخاص. ولو قال الولي للمتزوج زوجتك موليتي فلانة بفتح التاء من زوجتك أو زوجتك عجزا عن ضمها أو جهلا باللغة صح، يعني ما هوش عارف في اللغة العربية او هو عاجز عن حفظها، المفروض ان يقول ايه زوجتك بضم الايه التاء، فقال زوجتك بفتح التاء، قال المصنف صح. ولا يصح ماشي جزاء الله خير لا بأس. قال ولا يصح إن كان ذلك من عارف بالعربية قادر على إصلاحه. قال في شرح المنتهى هذا هو الظاهر، وأفتى الموفق أنه يصح مطلقا. الموفق اللي هو من نقدام قال زوجتك زوجتك زوجتك تصح بأي شيء، وتوقف في المسألة ناصح الإسلام ابن أبي الفهم من أصحابنا، وأطلق القولين في المنتهى. ومثله لو كان الزوج قبلت بفتح التاء، فالمفروض يقول ايه قبلت زي أنعمت وأنعمت، وقال ايه زوجتك أو زوجتك قال قبلت. قال وإن أوجب الولي النكاح ونحوه ثم جن قبل القبول أو أغمي عليه قبل القبول ضل العقد، أي الإيجاب بذلك كما يبطل بموته نصا، لأن الإيجاب قبل القبول لازم فبطل بزوال العقل كالعقود الجائزة، تبطل بالموت والجنون ولا تبطل إن أوجب ثم نام وحصل القبول في المجلس، لأن النوم لا يبطل العقود الجائزة، فكذلك هنا. واضح المسألة؟ قال زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله ثم مات، قبل أن يقول الزوج ايه هو هنا يقول قبلت بقى ها خلاص، لابد أن يأتي ولي آخر ليسمع الايه الإجابة أو القبول أو جن أو أغمي عليه، ينتظر حتى يستفيق ثم يعيد اللفظ مرة أخرى ويقبل الإيه الزوج. لكن لو قال زوجتك موكلتي على كتاب الله وسنة رسوله ثم نعمل إيه نصحيه ها نصحيه بسرعة ونقول له ايه قم قبلنا زواج موكلك، يبقى لو نام حتى لو قلت هو نايم يصح الايه العقد. رحم الله المصنف، خلي بالكم ده من فقهاء مصر، فقهاء مصر يعني. قال ولا يصح تعليق النكاح على شرط مستند، كقوله إن وضعت زوجتي جارية فقد زوجتكها، أو زوجتك ما في بطنها أي بطن هذه المرأة، أو زوجتك من في هذه الدار وهما أي الولي والزوج لا يعلمان من فيها أي الدار، فلا يصح النكاح فلا يصح النكاح. تمام يا اخواني؟ يبقى زوجتك من في الدار، او زوجتك ما في بطن زوجتي، او ان زوجتي جارية فهي زوجة لك، كل هذا لا يصح، لأنه تعلق على شرط في المستقبل، قد تضع الجارية المرأة جارية وقد تضع غلاما، وقد يكون هناك جارية في الدار أو لا يكون، فهنا جهالة فلا يصح النكاح. قال بخلال الشروط الحاضرة أو الشروط الماضية، إذا هو بتكلم عن الايه؟ عن المستقبل، إن وضعت زوجتي جارية زوجتك إياها، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. طيب وما ايه الشروط الحاضرة أو الماضية؟ قال مثل قوله زوجتك هذا المولود إن كان أنثى، زوجته وضعت سمع بكاء الطفل فقال زوجتك هذا المولود إن كان أنثى، خلاص المولود موجود ولا غير موجود؟ موجود ولا لا يا شباب؟ موجود، حاضر ولا غير حاضر؟ حاضر، فصارت أنثى فيصح الزواج ولا لا يصح؟ يصح الزواج. قال زوجتك ابنتي إن كانت عدتها قد انقضت، ابنته مطلقة أو مات عنها زوجها فهي في عدة أو مختلعة، تمام؟ أو أي نوع من أنواع العدد، فقال زوجتك إياها إن كانت عدتها قد انقضت، فننظر إن انقضت العدة صارت زوجة له، وإن لم تنقضي لم يتم الايه؟ الزواج. قال أو زوجتك بنتي إن كنت وليها وهما يعلمان ذلك، إن كنت وليها، كونها أنثى في المثال الأول وانقضاء العدة في الثاني أو أنه وليها في الثالث فإنه يصح النكاح، لأن ذلك ليس بتعليق حقيقة إذ الماضي والحاضر لا يقبله. قال وكذا تعليقه بمشيئة الله كقوله زوجتكها إن شاء الله أو قبلت إن شاء الله، أو قال الولي زوجتك ابنتي إن شئت، قال قد شئت وقبلت فيصح النكاح، يعني لو علقه بالمشيئة سواء مشيئة الله أو مشيئة الزوج أو الولي أو من يقوم مقامه وقبل صح الايه؟ صح الزواج. قاله زين الدين عبد الرحمن ابن رجب رحمه الله، قال يرحمكم الله وإذا وجد الإيجاب والقبول انعقد النكاح. خلاص بقى احنا من العصر بنتكلم في الألفاظ، عايزين نوصل بأي صيغة، وخلاصة القول أن العقد إذا صح بكل لفظ يدل عليه يفهمه الولي أو من يقوم مقامه والزوج أو من يقوم مقامه وكذلك الشهود. قال وإذا وجد الإيجاب والقبول انعقد النكاح ولو من هازل أو ملجئا، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكح لاعبا او طلق لاعبا او عتق لاعبا جاز. والحديث الاول حديث حسن وكذلك الثاني. اما قول عمر اربع جائزات اذا تكلم بهن الطلاق والعتاق والنكاح والنذر فاثر ضعيف لا يثبت عن عمر، يبقى الاولاني والثاني حسن والاثر الثالث ضعيف لم يثبت. طيب يبقى الانسان قال ولو من هازل، ولو من ايه؟ من هازل. اثنين بيهزروا بنتك دي، قال له اه، قال له زوجها، قال له بس كده قابلت اياه، شاهد فلان، شاهد امين، شاهد محمود، قال له شاهد يا عم، فشاهد تم الزواج ولا لم يتم؟ تم الزواج. ده بالنسبة للهازي. قال والملجئ، الملجئ في النكاح كبيع التلجئة. خدتوه مع الشيخ علي ولا لسه؟ خدتوه تمام، خدوه ولا لسه شيخ علي؟ طيب، التلجئة او نكاح التلجئة كبيع التلجئة، معه ابنته، جاءه رجل ظالم يريد ان يتزوجها او يريد ان يأخذها لابنه، وابن هذا مشهور بفسق، فاراد وليها ان يحميها منه، سيجلس معه بعض اصحابه. قال زوجتك ابنتي هذه على كتاب الله وسنة رسول. فقال له قبلت منك، اشهد يا فلان، اشهد يا فلان. فجاء الظل قال متزوجة، ابنتي متزوجة من فلان، انما تزوجها او زوجها لكي يسر من تزوجها لهذا الظال كالبيت. فهنا خلاص، لما قال للظالم متزوجة مش، فقال له خلاص ما واخد بنته ماشي، قال له رايح فيه؟ لا بنتك هنا، دي زوجتي يا عم، ده احنا بس كنا بنقول كلام عشان الظالم. قال له لا خلاص انتهى الامر، انتهى الامر، ده انا اتزوجتهاني على كتاب الله وسنة رسول، وانا قبلت ووجد الشهود وانت الولي، صح الزواج ولا لم يصح؟ صح الزواج. لا مش صور يعني، يعني كده ايه زيها ايه بعض الناس. طب في صورة في القضاء الفقهية المعاصرة شيخ علي، في صورة للتلجئة كده الان؟ في صور من صور التلجئة الان، يقول لك ان المرأة دون 45 ما تحجش الا مع محرم. ففي امرأة قالت تحج، فقول لك خلاص عشان نفر من القانون نلجأ الى حيلة ايه، اي واحد مثال يكتب كتابه عليها وتبقى دي زوجة ويصير محرم له، بس كده عشان ايه لجوء الى الحيلة والفرار من القوانين. او يقول ان دي كبيرة في السن لابد لها من ايه، من مرافق. بعض النساء تجاوزت 70 ما ينفعش تحج او تعتمر بمفردها، لابد لها من مرافق. فواحد شباب مسافر او خلاص خد امي معاك، وهذه واقعة قد حدث في قرية مجاورة، قالوا للرجل خد امنا معاك اكتب كتابك عليها بس عشان ايه نطلع الجواز، وهي فوق 70، كتب الكتاب وطلع التأشيرة وسافروا حجه، راحوا يستقبلوا امهم في المطار، امهم ما راحتش معهم، راحت مع مين؟ مع زوجها. ها قالت لهم ما تنسوش تبقوا تيجوا تزوروني. خلاص بقى صار زوج ليه؟ ازاي؟ ما ازاي خلاص هيعملوا، قضي الامر، صح الزواج ولا لم يصح؟ صح الزواج، طالما الزواج استوفى الشروط والاركان. ها نعم، ليه؟ هو اصلا لجأ اليه للفرار من القانون كما لجأ الاول الفرار من الضال. مين؟ لا مستطيعة يعني يسقط لل، نفس يعني احنا نقول هل التلجئة تكون عند الضرورة فقط؟ لا، عند الفرار او عند شيء مثلها. طيب خلاص يا اخوانا. قال وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج بلفظ الهبة وتقدم، اخذناه في يعني شوت الاخبار اكيد. طيب اخذناه في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال وان تقدم القابول الايجاب كقوله تزوجت ابنتك سيقول الولي زوجتكها او زوجني ابنتك سيقول الولي زوجتكها لم يصح نصا، لان القبول انما يكون للايجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه فلم يصح، كما لو تقدم بلفظ الاستفهام، ولانه لو تأخر عن الايجاب بلفظ الطلب لم يصح، فاذا تقدم كان اولى كصيغة الاستفهام، ويفوق البيع لانه لا يشترط فيه صيغة الايجاب، بل يصح بالمعاطاة، ولا يتعين فيه لفظ، بل يصح باي لفظ كان اتى، اذا اتى بالمعنى، ويفارق الخلق لانه يصح تعليقه على الشرط اذا اتى بنية الطلاق. يعني عايز يقول انه لو تقدم فقال على قول الشافعي انه يصح ان يتقدم القول، وعلى قول الحنابلة لا يجوز ان يتكلم اولا من الزوج، يقول زوجني ابنتك، زوجني ابنتك على كتاب الله ورسوله، فيقول الولي قبلت تزويجها لك على كتاب الله ورسوله. على قول المصنف يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. وعلى الراجح يصح ولا لا يصح؟ ها؟ ايه رايك الشيخ علي؟ فضلت الشيخ علي يصح ولا لا يصح؟ طيب اقول المسألة مرة اخرى. قال الزوج لولي المرأة زوجني ابن على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ولي المرأة قبلت تزويج ابنتي لك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. على قول المصنف يقول قولا واحدا لا يصح. ليه؟ قال لابد ان يكون الاب قبل القرين قبل، يصح ولا لا يصح؟ نعم. نعم. يعني هنا مسألة يا اخوان، الايجاب، ودي بقى هنختم بها الباب، الايجاب والقبول كلاهما الايه؟ الركنان. الايجاب من ولي الزوجة، والقبول الايجاب من ولي الزوجة، نعم، والقبول من ايه؟ من الزوج. تمام؟ كل دي مسائل ايه؟ متفقين عليه. طيب ايهما يقدم؟ على قول المصنف الايجاب يقدم على الايه؟ على القبول قولا واحد، لكن هذه المسألة محل بحث، هذه المسألة محل بحث. هل لو قال الرجل زوجني ابنتك فقال الرجل قبل، فقدم القبول على الايجاب، صح ولا لم يصح؟ ها؟ نعم. زوجنيها دي طلب. نعم. واحيانا بعض العلماء رد قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان تولى طرفي العقد بنفسه. ها؟ مش ايه يعني؟ يعني في مثل هذه الحالة بعض العلماء الذي ينازعك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان وليا للمرأة ووليا واخذناها في قصة النبي انه يجوز له ان يتولى طرف العقد، يكون ولي للرجل ولي للمرأة في نفس الوقت. لكن احنا نحقق المنار. اكتب هذه السؤال الواجب. وبالمناسبة انا اديتكم سؤال الاسبوع الماضي ما جانيش غير اجابة واحدة. اللي معاه اجابة السؤال الماضي انتوا فاكرينه اصلا؟ مش فاكرين. ما شاء الله. هل يجوز للمرأة ان تتزوج بلا مهر؟ ده كان سؤال الواجب. اضيفوا اليها سؤال النهاردة، هل يجوز ان يقدر الإجابة على القبول او القبول على الإجابة؟ طيب، قال اخونا عايزينكم يعني انتوا دلوقتي في دراسة فقه مرحلة متقدمة، لازم تبدأ تدور وتبحث وتشوف. شيخنا النهاردة بيقول الطالب اللي يذاكر اقل لي من 10 ساعات سيبك مني. ها اللي يذاكر في اليوم اقل لي من 10 ساعات يعني، وانت طبعا صفوة الطلبة مش اي حد حاضر كشاف القناع. فالنهاردة يعني قال بالضبط كده، اللي بيذاكر 10 ساعات يبقى اللي بيذاكر 5 ساعات اللي هيحصله 6 سنين انت هتحصله في 3 بس. نقول وان تراخى قبول عنه اي عن الاجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا ولو طال الفصل، لان حكم المجلس حكم حال العقد بدليل صحة القبض فيما يشترط لصحة قبضه في المجلس بدليل ثبوت الخيار في عقد المعاوضات. يعني لو قال زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول، فازن قال وعلى مذهب الامام الام الاعظم ابي حنيفة النعمان، قال له لا. طب قبل الامام ابو حنيفة كان الزواج ازاي؟ فبدأوا يعرضوا المسألة فقهيا، خدوا نص ساعة تكلموا في موضوع تاني خالص. هل لابد ان احنا نقول على مذهب الامام ابي حنيفة ولا يكفي على كتاب الله وسنة رسوله؟ وبدأ يدلل وده يعرض قوله، وفي النهاية بعد ما انفصلوا بعد نصف ساعة قال للزوج قل قبلت زواجها لنفسي على كتاب الله. يبقى ده طال الفصل ولا لم يطل؟ طب يصح لازم لولي الزوجة يكرر؟ يصح طالما انه ما زال في الايه في المجلس. نعم. لا لا يعني يقطع ماذا؟ لا نفس المسألة متعلقة بالفعل، لكن لو مثلا انشغل بمسألة زي من محمد به البال ومثل، فالمهم بيكتبوا الكتاب وماتش شغال، ها زي ما بيحصل كده، فبعد ما قال القبول الفريق قال جون، لا قعد نص ساعة يقول الجون ده اوف سايد ولا الجون ده ايه؟ جون صحيح. يبقى كده يكمل؟ لا ما يكملش، يرجع يجيب من الايه من الاول، او حدث حريق او حصل شيء. المهم انشغل بكلام غير الموضوع لم يصح بل. لكن لو الكلام في نفس الموضوع، احنا ما زلنا بنتكلم في الزواج، هل يشترط قول القبول على هذه الصيغة او لا يشترط؟ قال وان تفرق قبله قبل القبول بعد الاجاب بطل الاجاب لأي شيء، حتى لو ذهب قال قبلت زواج أو زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله، واستاذن يذهب إلى الخلاء ويرجع. ذهب للخلاء ورجع، الزوج قال قبلت، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، لابد أن يعيد الايه الإجابة مرة أخرى. قال وإن اختلف لفظ الإجاب والقبول، فقال الولي زوجتك بنتي مثلا، فقال المتزوج قبلت هذا النكاح أو بالعكس، فإن قال الولي أنكحتك بنتي فقال الزوج تزوجتها ونحوه صح العقد، لأن اللفظ وإن اختلف فالمعنى متحد ولا يثبت الخيار في النكاح، وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشر، لأنه ليس بيعا ولا في معناه، والعوض ليس ركنا فيه ولا مقصودا منه. يبقى كده يا اخوانا اخذنا اول مسألة وهي اركان النكاح، وقلنا ان للنكاح كم ركن؟ ركنان: الايجاب والقبول. الايجاب من ولي الزوجة او من يقوم مقامه باي لفظ يدل عليه يعلمه الزوج او وليه، وكذلك الشهود. والقبول يكون من الزوج او ممن يقوم مقامه في مجلس العقد باي لفظ يدل عليه عرفا او شرعا او عرفا بلغة يفهمها ولي المرأة او من يقوم مقامه والشهود. دي خلاصة الكلمتين اللي احنا من العصر بنتكلم فيه. تفضل. نعم. الخيار في مجلس العقد. انت انت انت انت فاهم معنى كلام المصنف الخيار في ايه؟ يعني ايه؟ يعني معنى لا يثبت الخيار. افهموا الاول يعني ايه الخيار في النكاح. يعني احنا قعدنا فقال ولي المرأة لولي الزوج: زوجتك اياها على كتاب الله وسنة رسوله. وقال الزوج: قبلت زواجها لنفسي على كتاب الله وعلى سنة رسوله. تمام؟ تم كده العقد ولا لم يتم؟ ها؟ تم. خلاص؟ هاتوا الشربات، هاتوا البيبس، هاتوا كده، شربنا واحنا قاعدين. معنى اثبات الخيار ان ولي المرأة يقول له: لا، بقول لك ايه، انا مش موافق، فض الجوازة دي. او ولي المرأة او الزوج يقول له: لا لا لا، بقول لك ايه، انا هرجع في كلام. طبعا الكلام ده بعض العلماء قال بالكلام ده، ده معنى اثبات الخيار في النكاح. خيار الايه؟ خيار المجلس. وخيار الشر هيشترط عليه شرط في المجلس او شرط كده، نقول له انها بالخيار اسبوع او 10 ايام تسبو. لكن لو في خيار عيب، خيار تدليس، المصنف استثنى نوعين بس، اللي هو خيار المجلس او خيار الايه؟ الشرط. اما خيار العيب، خيار التدليس، او خيار الغضب، فكل ده يثبت في النكاح وفي غير الايه؟ النكاح. هذا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.